الهيباتايتس الالتهاب الكبدي الحاد. لكن قبل ما هقول الموضوع بتاع الاكوت هيباتايتس لازم اديلكم كلكم الاول فكرة من غيرها ما نفهمش اي حاجة في الليفر اللي حسته النهاردة عن البيليري سيستم. وركزوا معايا لان فهم البيليري سيستم ده مهم جدا عشان نفهم اللي جاي النهاردة. بتاعت البيليري سيستم دي موجودة عندكم في الكتاب في كذا حتة، موجودة مع الرسمة بتاعت النكروسس في الاخر او في الورق اللي انتوا واخدينه النهاردة من بره ده في تاني صفحة. خليكم معايا تابعوا البيليري سيستم لانه من غير ما نفهم البيليري سيستم هيبقى عندنا تلاصق كتير قوي. بصوا كده معايا، ده ليفر لوبيول وده السنترال فين بتاعه، وانا راسم بس وان بليت اوف ليفر سيلز. طبعا عندي ان الرسمه دي متكرر كتير قوي. لو بصينا كده على الليفر سيلز، بين كل اتنين ادجيسنت ليفر سيلز، يعني ادي واحده وادي الثانيه، في القناه الخضراء دي اللي بيسموها بايل كاناليك، وبين الليفر سيل الثانيه والثالثه انذر سبيس اسمه بايل كاناليك. ده ليه؟ لان كل ليفر سيل بتسكريت بايل بتنزله هنا، ودي بتسكريت بايل تنزله هنا. البايل كاناليك يولاي دول اناتومي بتاع البيليار سيستم ده، بقول دي حاجات كتير جدا مش هتنفهم من غير ديس اناتومي. مره ثانيه بقول انه each liver lobule عبارة عن central vein radiating منها cords of liver cells. انا راسم cord واحد او plate واحد، البليت ده كل اثنين adjacent liver cells بينهم قناة اسمها bile canaliculus، فادي واحدة ودي الثانية طبعا اختصارا للرسمة. وكل liver cell بتسكريت البايل بتاعها into this canaliculus. الكاناليكولاي دول على الادج بتاع الليفر cord ده بيعملوا small ductule صغيرة قوي، تطلع عند الليميتنج بليت عند الفريم ورك دي جوين السمول بايل داكت اللي هي دي، وبعدين السمول بايل داكت تفتح كلها وتعمل لارج بايل داكت اللي تبقى موجوده في البورتال تراكت، حيث ده يبقى كده المنظر ده كده، يبقى ده هنا ده البورتال تراكت كده، ودي اللارج بايل داكت اللي احنا بنشوف الكروس سكشن بتاعها. وبعدين كل اللارج بايل داكت تفتحت وتعمل حاجه اسمها هيباتيك داكت، واحده من الليفت واحده من الرايت لوبز يعملوا بعد كده كومن هيباتيك داكت مع السيستيك داكت بتاعت الجول بلادر يعملوا كومن بايل داكت. ده ما يهمنيش، اللي يهمني الفهم هو الحته الفوقانيه. البيليري سيستم ده مهم جدا جدا جدا لفهم الامراض بتاعه الكبد اللي هنقولها كلها النهارده. انا عايز اركز معاكم على نقطه مهمه جدا جدا في الرسمه دي، لانها بعد كده مش هتتفهم. لو تخيلنا ان الليفر سيلز دي حصل لها نكروسز، وركزوا معايا تماما في النقطه دي لان this is very important. تخيلوا كده معايا ان انا اصلا هكبر لكم اتنين ليفر سيلز اهم، ادي ليفر سيل وادي الثانيه، ودول مكبرين جدا بينهم هنا كده القناه دي كده اسمها بايل كاناليك، وادي ليفر سيل بالنيوكليس وادي الثانيه. This is الماجنيفيكيشن بتاع دي. انتوا عارفين لما بيحصل نكروس في الليفر سيل او في اي سيل الخلايا لما بيحصل نكروس بتشريك ولا بتولي؟ بتولي. فلو تخيلنا ان السلايه دي اتنفخت كده عشان بقت نكروتك، والسيل دي اتنفخت كده عشان بقت نكروتك، هي دي بقى المهمه جدا في الرسمه. ايه اللي يحصل في مخرج البايل يتنفخ؟ ولذلك دي مهمه جدا جدا. يبتدي البايل يتحبس هنا انسايد ذيس كاناليكولاس، ودي علميا يسموها كولي ستيز. ستيز يعني توقف، كولي يعني بايل. ويبقى ساعتها لما تخيل بقى ان حصل نكروسس، هو ده لما البايل يتوقف يبتدي ايه، مش قادر يعدي من سكته، يبتدي يخر هنا. بص لو خر هنا يبقى خر على مين؟ على السينوسويد. يقوم يعمل عند العيال ايه؟ جوندس. يعني ليه العيال لما بيجيله ليفر ديزيز بيجيله جوندس؟ دي كله بس. بالمناسبه بقى انتوا عارفين عشان دي هناخدها ليتر اون الحصه الجايه، ان الجوندس ثلاث انواع: هيموليتيك، هيباتوسيلر اند اوبستراكتيف. ويش تايب اوف ذيس؟ هيباتوسيلر، لانه اي هيباتوسيلر لازم يكون معاها اوبستراكشن. هو هنا الديزيز في اوبستراكشن في البايل داكت، ولا هو اصلا ديزيز في الليفر سيل؟ ديزيز في الليفر سيل ادى الى الاوبستراكشن اللي اسمه ايه؟ هيباتوسيلولر. اذا انتوا كلكم قلتوا حاجه لطيفه جدا، عشان المره الجايه اي هيباتوسيلولر جوندس لازم فيها اليمنت اوف اوبستراكشن. يعني دي حاجه للمره الجايه. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان تبقى انتوا متاكدين ان اي ليفر ديزيز فيه نكروزز لازم يحصل جوندس. ليه؟ لان حصل مين كوليستيزس، لما البايل ما يقدرش يمشي في السكه دي كده يضطر يخر على الصيدل. تعالى بقى ناخد موضوعنا النهارده يبقى دي حته على هامش الموضوع. تعالى ناخد النهارده بقى موضوعنا اللي هو الاكيوت هيباتايتس. والاكيوت هيباتايتس ده از كوايت كومن، يعني دي حاجه فيري كومن عند الانسان، خصوصا في البلاد اللي فيها دبان ومش عارف ومجاري وايه. لان يمكن المره اللي فاتت لو تفتكروا قلنا ان الاكيوت هيباتايتس معظمه او اغلب انواعه بتتنقل بيكون هيباتايتس A. طبعا في انواع تانية E و C و ودي، لكن A ده بيتنقل هو الـ E بالذبان في كالكورة. ايه بقى الباثولوجي بتاع الاكيوت هيباتايتس؟ يعني دلوقتي انت جالك اكيوت هيباتايتس سواء كان الفيروس A او E الى اخره، ايه الباثولوجي اللي هيجرالك؟ هو الدراسة الليفر هيكبر شوية ويخبر حبتين عشان بايل هيبقى ريتين دي زي ما هيعرف حالة. مايكروسكوبيكالي بقى هو ده كل فهم الهيباتايتس. افتحوا دانكم معايا، انا هاخد وان اوف ذيس لوبيول ونكبره هنا اللي في النص ده سنترال فين. لو انتوا تخيلتوا معايا معظم انواع الاكيوت هيباتايتس معظم بيكون نتيجه اكله ملوثه بالفيروس اللي هو هيباتايتس ايه. لو انت كلت الفيروس ده وامتص من امعائك عن طريق البورتال فين، اول حته يطلع منها من الليفر منين؟ من السنترال فين. فاول خلايا يقابلها مين الفيروس؟ السنترال ليفر سيل. عشان كده بنبص نلاقي اول حاجه في الباثولوجي، لو انتوا المره اللي فاتت كنتوا قريتوا حته اللي قلناها، قلنا ان النكروز في الليفر درجات ممكن ياخد خلايا صغيره، ده اسمه ايه؟ نيكروبايوت او فصائل، ده يبقى اسمه سبوتي نيكروز. او ياخد مناطق يبقى اسمه سنتري زون نيكروز او في السنتر، او ميد زون نيكروز، او بريفرال زون نيكروز، او بريدجين نيكروز الى اخره. هنا النيكروز هيبقى معظمه مين؟ سنتري زون. اشمعنى؟ لان الفيروس اول ما طلع اول حاجه قابلها مين؟ السنترال زون. هل يمنع ان يبقى عندك نيكروبايوز او فوكال نيكروز؟ فاضي كده ما يمنعش، لكن الموست كومن تايب هو ان يبقى عندك سنترال زون نيكروز. ومن هنا بقى تبتدي حكايه المرض. ادي السنترال ليفر سيلز اندر جو نيكروز، احيانا نلاقي كده فيها بولز حمراء محدش عارف كده دي عباره عن ايه، كونفنتيشن احمر كده حته من النيكروتيك تيشو كونفنت كاركترستك الحقيقه ما تبقاش معنى يسموها كاونت المامبل. ما علينا من هذا، ادي السنترال زونال نيكروز اللي حصل عند هذا العيان. لو بصيتوا في الرسمه كده، ده كانت لي كلكم متاكدين ان حصل ايه في الفايل كاريكولا هنا، ما سميناه حالا مين؟ بوليستيز. يبقى اكيد ما فيهاش فصال. يبقى في نفس الوقت اللي حصل فيه نيكروسس، وانا مش بقول بتاثير الكتاب قوي بتاثير الاهميه، هيبقى عندي البايل از ريتيند هنا انسايد ذيس كانكليكولاي لانه مش قادر يخرج في حته ثانيه. ادي البايل بقى متحوش داخل مش الكانكليكولاي بتاعتهم اتسدت، يبقى عندي هنا عمليه كوليستين. ومع الكوليستين طالما البايل مش قادر يطلع عن طريق البيليا ريزيستنت هيبتدي يريجرجيتيت انتو ذا ثايروكويد، وهو ده اللي كلينيكال بيعمل لك شونجس. ولكن مايكروسكوبيكال ده بيعمل ايه؟ انتوا عارفين البايل ده هيبقى فورين ماتيريال، وانا عندي هنا فاجوسيت سيل اللي هي مين؟ الكوبر سيل. ولذلك تلاقي حاجه كاركترستيك جدا، الكوبر سيل واكلين البايل بلونهم غامق. كوبر سيل دي بروميننت كده هايبر بلاستيك ولونهم غامق واكلين بايل. كل ده متتاليه، يعني احداث واحده. نيكروسس في السنترال زون زي ما اتفقنا ليه عشان الفيروس خرج من السنترال فين عليهم، ادى الى كوليستيز، ادى الى ريجريشن اوف بايل اند كوبر سيل بيجمنتيشن. ات ذا سيم تايم التاثير هيبقى مخفف على البريفرال سيلز ان الفيروس مين اللي خرج السنتر. فالسيلز في البريفرال تبقى منفوخه شويه ديجنريتد، يعني بيقولوا عليها بالونينج لكن ما هياش ميته. يبقى عندي هنا بالونينج اوف ذا ليفر سيلز منفوخه يعني ات ذا بريفرال. يفضل الحكايه دي كلها اللي انا بحكيها ما جبتش فيها كلمه الايتس، الهيباتايتس اللي لازم تيجي انفلاماتوري سيل. فتبتدي تبص على الانفلاماتوري سيل حوالين النيكروتيك ليفر تيشو وفي الفورتال تراك اللي هي الليمفوسايت مع شويه بلازما سيل اللي هي الانفلاميشن بتاع الفيروس. ويفضل في الحكايه دي نقطه غايه في الاهميه، اف يو اوميت تو ريمبر يبقى انت هتحكم على العيان ده حكم خاطئ جدا. الحته المهمه جدا جدا جدا، وات اباوت ذا فريم ورك از يو سي ات از انتاكت. دي مهمة جدا. يعني اذا في الاكيوت هيباتايتس مهم جدا ان احنا فاهمين ان الفريم ورك انتاك، عشان كده معظم العيانين دول بيريكفر ويرجعوا باك تو نورمال. ارجع بمعلوماتك زمان ايام الريبير، قلنا اي دامج في الليفر ما اثرش على الفريم ورك يبقى عندك يرجع نورمال. النيكروتيك سيلز دي هتروح تتاكل والهيلثي سيلز حتى ترجع العيان نورمال تمام. طيب ادي المايكروسكوبيك بيكتشر بتاعه الاكيوت هيباتايتس. يتبقى بقى نقطه مهمه او نقطتين مهمين. اولا الكلينيكال بيكتشر عند العيان ده، العيان ده بيشتكي من ايه؟ دي سهله قوي، يعني اللي بينكم عايز يعرف عيان الهيباتايتس بيشتكي من ايه، هو بدايه المرض عنده نوزيا اند فوميتنج، دي تاخد اسبوع. يسموها احيانا ذا بري اكتيريك فيز، يعني قبل جون نوزيا اند فوميتنج، اي حاجه تخص الليفر تنزع على طول في الاستغلال من الناس لان التبويض ما يصحش. نوزيا اند فوميتنج، وكان الاسبوع الثاني على طول اول ما البايز ده النيكروتيك بروسيس ستاتس الباي كان كويس دي يفرق جون. فعلا كده نوزيا اند فوميتنج فورد بالاسبوع الثاني بجوندس، مشهوره كلاسيكال عند هذا العيان. ادي بالنسبه للكلينيكال بيكتشر، ويفضل عندي مين؟ الفيس. ما مصير عيان الاكيوت هيباتايتس؟ المصير نمبر 1 از ريكفري، والريكفري ده بيحصل في مور ذان 95% اوف كيسز اوف هيباتايتس اي. ده كان الفيروس ايه؟ الحقيقه الفيجر ده ظالم، هو بيحصل في 99.4% ريكفري، يعني قول لي 6% هم اللي بيتنيلوا. ده لو كان الهيباتايتس مين؟ ايه؟ لو اي نوع اخر النسبه تقل عن كده. فاذا كان الهيباتايتس ايه فمعظم الناس بتريكفر، عشان كده ده السبب انه اول ما عيان بيجيله اكيوت هيباتايتس، زي ما بقول التشخيص في العياده سهل قوي، عيان اتقى وقعد يرجع الاسبوع ده وثاني اسبوع اتفرج، فسهله مش محتاجه ولا حتى طالب رساله، الام بتشخص. فبنعمل سيرم اناليسيس عشان نعرف هل هو ايه ولا غير ايه؟ ان طلع ابن من المطمئنين الى ابعد الحدود، ان طلع بي سي مش عارف ايه بقى، بنبتدي ايه؟ جاي يخش في فيت ثاني. اذا ذا فيرست فيت از ريكفري ويتش از ذا رول لو الهيباتايتس كان مين؟ ايه؟ طيب احيانا نسبه من العيانين دول بيخشوا في مصيبه زرقاء تموتهم في خلال ايام لاسابيع اسمها فالمينيتنج هيباتايتس. بدل ما النكروز المحدد كده يبتدي النكروز يمسح الكبد، احنا خدنا درجات نكروز ضعيفه اللي يمكن اخر درجتين اللي تشوفهم اللي هو المالتي اسنر او المسنر، دول في بعض الناس يحصلوا. نبص نلاقي ده اسمه فالمينيتنج هيباتايتس، لا عيان يومين ثلاثه اربعه دخل في ليفر فيلير ومات منه. دي نسبه مش عاليه قوي. او في نسبه اخرى بشرط يكون الهيباتايتس اما سي واما دي، الاي والاي لا، يخشوا في حاجه اسمها كرونيك هيباتايتس. احنا خلاص خدنا الاكيوت اللي بيريكفر مع السلامه خف والحمد لله، ماذا عن الناس اللي بيحصل لها فالمينيشن ده هتكلم عنه حالا، ثم ماذا عن الناس اللي بيحصل لها كورنيسي هنتكلم عنها بعد. فتعالوا دلوقتي بعد ما فهمنا كده الاكيوت فايرال هيباتايتس، تعالوا كده نتفاهم مع بعض عن الفالمينيتنج هيباتايتس، والباراجراف اللي عندك 8 اسطر ده هنختصره الى 3 اسطر. يا ترى كده بالنسبه للفالمينيتنج هيباتايتس، خلاص احنا اتفقنا ومتاكدين ان الاكيوت ده ممكن يقلب بفالمينيشن او بكرونيسي. تعالى كده ناخد الفالمينيتنج هيباتايتس اللي حسن الحظ it is not common، زي ما حددكم النسب بتاعته حالا دلوقتي. يبقى انا اول موضوع خدته النهارده الاكيوت هيباتايتس، ثاني موضوع هناخده النهارده الفالمينيتنج هيباتايتس. والفالمينيتنج هيباتايتس بالعربي فالمينيتنج يعني مشتعل، يعني مصيبه زرقاء، يعني هيباتايتس مش مجرد اكيوت، ده اكيوت وقاتل. اولا كايتيولوجي انا عايز احط لكم كده حته صغيره علشان تعرفوا اهميه. احنا قلنا ان المرض عندنا الفيروس بالادي، عندنا فيروس A وعندنا فيروس B وعندنا فيروس C وعندنا فيروس E. طب انا مش كاتب دي ليه؟ لان دي مش ممكن يحصل لوحده، دي ممكن يكون مع مين؟ البي زي ما قلنا قبل كده. عشان كده انا بقى لما اقول B يبقى ويت اور ويزاوت B. تعال نشوف نسبه الفالمينيتنج هيباتايتس في كل واحد من دول. يعني لو انت اصبت بفيروس A، كام في الميه من المرضى يجي لهم فالمينيتنج هيباتايتس؟ less than 1%، زي ما بيقولوا 5 او 4% بس اللي يجي لها فالمينيتنج هيباتايتس. طيب تعال نشوف لو كان الهيباتايتس ده B، النسبه ترتفع من 2-4-5%، خلاص 1-4% مثلا. الاثنين دول تقريبا نفس الفيجر لغايه 2-5%، يعني لغايه 5%. طبعا واضح ان النسبه اعلى من مين؟ من الاي. اللي يهمني بقى في الموضوع ده هو الاي. الاي لو شخص عادي جاله الاي نسبه ان يحصل له فالمينيتنج هيباتايتس من 1-3%، لكن لو جه الاي في امراه حامل نسبه الفالمينيتنج هيباتايتس، بصوا الفيجر بقى كام؟ 20-50%. يبقى كل الحدوته دي ذا موست امبورتنت ثينج تو ريمبر هو ان الهيباتايتس اي ده لا قيمه زيه زي الايه في اي بني ادم، الا لو جبت مين؟ امراه حامل، بتبقى نسبه الفالمينيشن ديفايس كام؟ 50%. يعني لو جبت 10 ستات حوامل اصيبوا بهيباتايتس اي ممكن جدا نصهم يموت منه. ادي اهميه الهيباتايتس اي. الهيباتايتس اي اللي هو لا قيمه له في الاحوال العاديه زي الايه بالظبط، قيمته مرتفعه جدا في مين؟ في الحاله. اذا لو قلت مين الموست سيريس جروب اللي جاي لها قلميه الهيباتايتس على طول؟ مين؟ البريجننت ليديز اف ذي ار انفكتد من الهيباتايتس اي. سؤال ثاني، طب البريجننت ليدي انفكتد من الهيباتايتس اي او بي او سي، النسبه كام ده هي؟ فقط اي هو اللي في الحمل والميكانيزم الخاص فيه. طب عرفنا بقى الايتيولوجي بتاع الفالمينيتنج هيباتايتس، تعال ناخد الباثولوجي بتاع الفالمينيتنج هيباتايتس ده هنختصره. مش هحتاج منك اكتر من الاحتمالين بتوع الفالمينيتنج هيباتايتس كلام وكلمه واحده على كل نوع. ده انا لسه عم بقول لك ان كلير، يعني بقول لك الميكانيزم از ان كلير. تقوم تسالني بعدها تقول لي ليه؟ انا ولا غيري فاهم. هي لها بوستيوليتد ميكانيزمات كتيره. عايزين اقعد معاك افهمك الاول فيرولوجي وتركيب الفيروس ايه وتركيب الهيباتايتس عشان افهمك ايه اللي بيحصل في الحق. فشغلها. طيب لو جينا نقول احتمالات الفالمينيتنج هيباتايتس، خلاص احنا قلنا الايديولوجي بتاعها احتمالاتها حاجه من اتنين. بصوا كده للمنظر، نقول فالمينيتنج يعني مشتعل، يا اما الراجل او الست ده نلاقي الكبد بالكامل تقريبا حصل له ماسيف نيكروسيس، ده يسموه اكيوت ماسيف نيكروسيس او الاسم القديم بتاعها اكيوت نيرو اتروفي. وعندك كلام هنا ما يهمنيش فيه غير ان العيان ده هو الباي اوف ليفر فيلير ويذين دايز، في خلال فيو دايز يكون مات. واعتقد واضح السبب، انت مسحت الكبد كله نيكروسيس، ده اسمه ايه؟ اكيوت ماسيف. يا اما انت عملت العمليه مالتي اثنر، يعني بطش كبيره كده نيكروتيك لكن في ان بتوين شويه ليفر تيشو يعني، فده اقل من ده، ده يسموه سب اكيوت ماسيف يعني اقل شويه، او يسموه زمان سب اكيوت ليفر سب اكيوت ماسيف نيكروسيس. ايه الفرق بين ده وبين ده؟ ده مات في خلال 3 4 ايام، ده مات في خلال اسبوعين، برضه من ايه؟ من ليفر فين. طيب افرض ان هو سيرفايف، يعني شوية الليفر تيشو اللي لسه شغال هنا ده خلاه يعيش اطول شوية. الاول ما يعيش اطول شوية طبعا الاركيتكتشر باظ، نيكروتيك سيروز تليف بعد هذا النيكروز. بالمناسبة البوست نيكروتيك سيروز النوع ده بالذات اللي اسمه بوست نيكروتيك بيموت بعد ايه؟ 3 اشهر، يعني زودنا له بس في عمره ايه، يعني دول الاثنين حاجة مأساوية. اوكي، ده الفالمينيتنج هيباتايتس. خلص كده الفالمينيتنج هيباتايتس وكل التفاصيل مكتوبة هنا او هنا، انا مش عايزها، انا عايز بس المعلومة الاسم ده وليفر فيلير ويذين دايز، وعايز هنا طبعا اكيوت ماسيف نيكروز وليفر فيلير اور بوست نيكروتيك سيروز. تعالى بقى ناخد اهم موضوعات النهاردة، واهم موضوع في موضوعات النهاردة ده عايز الناس كلها تفتح ودانها تماما، لان ده احد المشاكل القومية of this country اللي هو الكرونيك هيباتايتس، الالتهاب الكبدي المزمن. والكرونيك هيباتايتس تبعوه من الورقتين اللي موجودين بره، لانه انا مختصر جدا عن الكتاب. دي كده ورقتين بره عن الست اللي بتصور اللي معاه الورقتين دول، لانه زي بقول مختصر عن الهام. الكرونيك هيباتايتس ما معنى كلمة لما تيجي تقول للواحد فلانة دي او فلان ده عنده كرونيك هيباتايتس، ده معناها ايه؟ معناها ان عنده كرونيك، معناها في كلمة ونص ان عنده كرونيك وات ويقول نيكرو انفلاماتوري ديزيز. يعني ايه كلمة نيكرو انفلاماتوري؟ يعني مش مجرد انفلاميشن، ده انفلاميشن ان نيكروز. فالنهاردة ما اقول ان فلان ده عنده كرونيك هيباتايتس، يبقى ده بني ادم عنده كرونيك انفلاميشن بلس نيكروزس في الليفر. لما نيجي نقول طيب وات از ذا ايتيولوجي، يا ترى الناس اللي عندها كرونيك السبب قد يكون واحد من الاتي. نمره واحد، السبب قد يكون فايرال ايتيولوجي، وافتحوا دانكم معايا. انا عايز استرجع معاكم كده زمان الفيروس، نقول مين فيه صح ومين غلط. قلنا ان الفيروس ايه ودي ممكن يكون معاه او لا دي وسي وي، مين في دول اللي يعمل كرونيك؟ قطعا فقط البي اند تي. قلنا قبل كده الاي والاي ما يعملوش كرونيك هيباتايتس. طبعا نقول الحكايه دي لانك لو درست في الامتحان الفايرال فضايك الكرونيك حطيت معاه ايه او ايه فانت ديفنتلي ما انتش عارف كويس الفيزيولوجي بتاع الكرونيك فضايك. طب السؤال الثاني المهم هو معظم الناس اللي بيجي لها كرونيك هيباتايتس زي ما انتم شايفين كده السبب بيبقى فيروس. لكن هل يا ترى كل واحد عنده كرونيك هيباتايتس السبب بيبقى فيروس؟ مش شرط. في نسبه ضئيله جدا من الناس بيبقى سبب الكرونيك هيباتايتس ابيوز اوف دراجز، سوء استخدام الادويه. ويمكن انتم في الفارماكولوجي قالوا لكم ان بعض الدراجز ار هيباتو توكس، فدي يسموها دراج او توكسيك هيباتايتس. عدلكم بس اسم دوائين ولا حاجه، الايسونايازايد اند الميثايل دوبا، الفا ميثايل دوبا، ودي ادويه شائعه. فممكن جدا واحد يستخدم الادويه دي بدون وعي لفتره طويله جدا تنتهي معاه بكرونيك هيباتايتس. صحيح ما هياش as important as the viral etiology yet it is a cause. الحاجه الثالثه في الاسباب بتاعه الكرونيك هيباتايتس اللي هي ميتابوليك ديس اوردر. بعض الناس بتولد عندها congenital metabolic disorder يعمل chronic hepatitis زي مرض اسمه ويلسون ديزيز وزي مرض اسمه الفا 1 انتيتريبسين ديفيشنسي اللي هو في اللنج بيعمل مين؟ انفيزيم. في الليفر يعمل chronic hepatitis. الحاجة الرابعة ودي مور كومن في الستات عن الرجالة، كتير جدا نقعد ندور على سبب للchronic hepatitis لنلاقي لا فيروس ولا دراج ولا metabolic disorder ونعمل تحاليل مفاجأة بان في اوتو انتي بوديز ضد الريبرتيلز. اذا ايه اوتو ان يوم ومش بدعة الحق حقيقي نلاقي انتي بوديز طالعة ضد الريبرتيلز اذا ايه كود بي اوتو ان يوم كرونيك هيباتايتس. اخيرا نمبر 5 احيانا نقعد ندور على سبب للكرونيك هيباتايتس ونهري العيان انفستيجيشنز، ندور على فيروس ندور على هيستوري اوف دراج وميتابوليك ديزيز واوتو ما نلاقيش حاجة خالص خالص. ساعتها العلماء يسموا دي كريبتوجينيك هيباتايتس. كلمة كريبتوجينيك يعني we failed to know the cause، فشلنا في معرفة السبب. وبالمناسبة 15% من الهيباتايتس are كريبتوجينيك، يعني في 15% من مرضى الهيباتايتس بيجننونا، تقعد تدور على فيروس على دراج مش عارف على ايه، مفيش تايب اسمه ايه كريبتوجينيك. قد يكون في سبب بس انت ما انتش عارف، برضو يبقى تحت دي كلمة كريبتوجينيك. تعالى بعد ما عرفنا الاتيولوجي بتاع الكرونيك هيباتايتس ادي السبب بتاعه، يبقى هو كرونيك نيكرو انفلاماتوري ديزيز، الاتيولوجي يا فيروس يا دراجز يا حاجات تانية. نمرة ثلاثة البروستيك تريد، مفيش حاجة سبيسيفيك اكتر من ان الكبد بيكبر شوية مايل هيباتوميك. انما بقى المايكروسكوبيك بيكتشر افتحوا ده لكم معايا لان هي دي السؤال كله، والمايكروسكوبيك بيكتشر دي اللي هشرحها دلوقتي حالا هتلاقوها مختصره قوي ومختلفه جدا عن الكتاب، فانتوا لازم تجيبوا الورقه اللي بره دي. يبقى احنا خدنا الايتيولوجي بتاع كرونيك هيباتايتس واخدنا الايتيولوجي والجروث بيكتشر. تعالى بقى نتكلم عن المايكروسكوبيك بيكتشر وافتحوا ده لكم معايا. المايكروسكوبيك بيكتشر دي انا عندي حاجات كتيرة جدا جدا بتحصل في الكبد نقدر نلخصهم لأربع نقط، يعني في الكتاب مكتوبين 10 هنجمعهم على هيئة أربع نقط بس. أول حاجة افتكر معايا تعريف كلمة كرونيك هيباتايتس. قلنا إنه إيه كرونيك نيكرو إنفلاماتوري ديزيز، يبقى لازم نيكروسز وإنفلاميشن من التعريف. يبقى نمرة واحد في عندي نيكروسز ونمرة اثنين لازم عندي إنفلاميشن. وبعدين بص معايا في التعريف هنا، هو اكيوت ولا كرونيك؟ كرونيك زمان قوي، فرق بين الاكيوت والكرونيك ان الكرونيك بي اند ان فايروز. يبقى تالت حاجه لازم نعرفها ان هيحصل عند العيان ده تليف. طبعا دي العناوين الرئيسيه، الحشو اللي بينها مهم قوي. ونمره اربعه اذرز، في حاجات بقى على الهامش مش كده حصل الصوت. تعالى كده نبتدي نحشي الاربع نقط، وعشان احشي النقطه الاولانيه اللي هي حته النكروسز، عايز الناس النايمه تصحى تماما، الحته دي ما فيهاش تاليف، يعني دي تعرفها ما تعرفهاش. ولذلك انا هضطر اكتب لكم كده اثنين ليفر لوبيول، ادي واحد كده وادي الثاني كده علشان نشوف النكروس هيحصل هيبقى شكله ايه، وادي هنا البورتال تراكت اللي هو بينهم كده، وادي هنا سنترال فين اهو، وادي سنترال فين اهو، والمفروض الباقي ده كله عباره عن كورز اوف ليفر. النكروسس في الليفر بتاع كرونيك هيباتايتس فيه منه الفولوينج 3 ميجور باترن، وركزوا معايا جدا لان الباترن الاولاني ده يدل اول ما هتسمعه ده اعرف على طول عندك في خطر ده، وان عينين الكرونيك هيباتايتس ما فيهمش كلمه ريكفري، ما فيهمش كلمه ريزوليوشن، يعني وانس دخل على عينة الكرونيك هيباتايتس سونر اور ليتر هي ويل داي. ليه؟ لانه اول نوع من انواع النكروسس انا عندي طبعا ليفر سيندروم كده كده كده الى اخره، بيجي ياخد لي الليفر سيلز هنا اللي بره، يعني كل كورد يروح ناتش منه مين؟ البريفرال سيلز. هذا النوع من النكروسز ده بيحصل فين؟ عند الليميتنج بليس. الليميتنج بليس اللي اضلاع الليفر لوبيوس. بص معايا كده، لما الاضلاع دي كلها يحصل فيها نكروسز ده ويتش تايب؟ نيكروبايوز بتاع الخلايا المطوره ولا سبوتي نكروز بتاع المجموعات ولا سنتري زونال ولا ميد زونال ولا بريفرال زونال؟ البريفرال زون اللي انت متاكد انه كان مين الفريم ورك، يعني انت متاكد ان عندي لو عاش هيخش فين لازم تسيبه. ها هذا النوع اللي هو من بره، باعتبار ان الليفر بيجوز عنده الريف بيتقطر من بره، الناس سميته بيس ميل نيكروز. الاسم ده مهم قوي، نقعد كده اطمه باطمه نبوظ لك تماما الليفر سيلز عند الليميتنج بليس. وهذا البيس ميل نيكروز انت بتكتبه في امتحان، وده لوحده سؤال باترن اوف نيكروزز ان كرونيك هيباتايتس. كده انا جمعته، بص كده معايا وركز تماما في الحته دي، في ثلاث ظواهر بيحصلوا مع البيس ميل نيكروزز يعتبروا مش بس كاركترستيك، اكستريملي كاركترستيك. الظاهره الاولى ان الليفر سيلز اللي جنب الخلايا اللي بتموت دي اول ما تلاقي اخواتهم بيموتوا تخاف على روحها، بتقول بيادي لا بيادي عامل فتنتحر، اللي احنا خدناه تحت عنوان ايه؟ ايبوبتوز. فنبص نلاقي تلاقي عندك هنا ايبوبتوتيك ليفر سيلز، بودز كده حمراء اسيتوفيليك صغيره، وانتوا عارفين ان مصير الايبوبتوتيك بودز انهم يبقوا ايه؟ فاجو سايتايز باي ماكروفيليكس، وانا عندي هنا ماكروفيليكس طبعا اللي هي الكومبارتات. فاذا اول ظاهره اسوشيتد مع البيس ميل نيكروسس از ايبوبتوتيك، اللي بيعمل لك اسيتوفيليك بودز صغيره كده تتاكل بالكومبارتات. ثاني ظاهره وهي ثاني وثالث ظاهره دول حيروا العلماء بشكل غير طبيعي، واكتشفوا الحكايه دي بعد كده. انا بعد ما هتكلم بعد شويه هقول ان في انفلاميشن بيحصل هنا، لو ان في علاقه حميمه جدا ما بين الهيباتوسايتس وما بين الانفلاماتوريز بالذات. الهيباتوسايت حميمه ازاي؟ بص كده على الرسمه دي، ذيس از ا هيباتوسايت كتير جدا، واحنا في الحته اللي فيها فيس من الكروسز بص نلاقي الهيباتوسايت از اندنتد يعني مزقوقه، واللي زقيقها بيديلها بوكس ويطلع البوكس ده من الليمفوسايت. كتير جدا نلاقي السيلز هنا عاملين كده، نلاقيهم اندنتد وليمفوسايت داخله في وسط البلك بتاع الهيباتوسايت. واتضح انه فعلا هو ده اهم ميكانيزم اللي بيها، يعني الناس بتقول هو ازاي بيحصل لي هنا في سميل نيكروسس. اتضح ان الليمفوسايت تروح جايه كده زقه نفسها في السيل ممبرين بتاع الليمفوسايت، وتروح مطلعه ليمفوكاينز، تروح مفرفته بيها الليفر سيلز. الظاهره اللي قدامكم دي علميا بيسموها ظاهره البوليسز، بوليسز يعني اندنتيفايد باي الليمفوسايت. ولاحظوا الناس حاجه غريبه جدا، ان ممكن الليفر سيلز تحوط وان ليمفوسايت، ادي ليفر سيل وادي الثاني وادي الثالث، في محاوله ان هم يقاوموا هذه الليمفوسايت المعتاديه، ففعلا نلاقي ا جروب اوف ليفر سيلز هنا سراوندنج ا سنجل ليمفوسايت كده. ها وفي النهايه اللي بتتغلب على الخمسه دول، هذه الظاهره سموها امبيري بوليسز. فالثلاث ظواهر دول ان تكتبهم مع الفي سي نيكروسز يبقى انت نسيت حاجه مهمه قوي. الفي سي نيكروسز فرفتت الليفرز عند الليميتنج بليت، قال ان الهيبوكريت انها تتحاوط الليمفوسايت ومع ذلك تخلي الكوتيرو ده اسمه امبيري بوليسز. ساينس ان اللي عنده كرونيك هيبوكريت وشور ساين انه هيتدهور في الاخر. ده اول انواع النيكروسز. النوع الثاني بنلاقيه عباره عن سبوتس اوف نيكروسس كده، يعني بعيد عن الليميتنج بليس، شويه خلايا هنا شويه خلايا هنا، ده اسمه فوكال او سبوتي نيكروسس. النوع الثالث بقى بصوا معايا، ده مهم جدا جدا، الاماكن محدده نيكروسس زي في الرسمه دي كده، بين السنترال بين اليمين ده والسنترال بين الشمال ده، كل اللي مرتبط في الحته دي ار نيكروسس. ده نسميه ايه يا اخوانا؟ زي ما خدنا المره اللي فاتت بريدجنج نيكروسس. خلاص. يبقى ثالث انواع النكروسس از بريدجنج نكروسس اللي ممكن يزيد جدا جدا جدا ويعمل حاجه اسمها مالتي اسنر يعني اعلى من البريدجنج. طبعا في الرسمه اللي هنا دي بدون تمييز مين ابسط انواع النكروسس المناسبه من غير ترتيب للفوت، يعني ده الوحيد اللي مش واكل الفريم ورك. لكن الفيس من النكروسس خطير والبريدجنج اخطر، يعني البريدجنج ده بياكل الفريم ورك اصلها بقى شغلان ده موصل بكل حاجه. فعشان كده بالاستيميت الديجري اوف كرونيك هيباتايتس النهارده زي ما هنعرف بعد لحظه بنوع النكروسز وبدرجه الدتاب. خلصنا من اول نقطه لازم نبقى كلنا عارفينها اللي هي النكروسز ان كرونيك هيباتايتس. اوعى تنسى اطلاقا ان انا في تعريف الكرونيك هيباتايتس قلت لك ايه؟ It is chronic necro inflammatory disease. فما ينفعش يبقى في عندك كرونيك هيباتايتس من غير نكروسز. خلاص؟ ولذلك بقى اسال واحد فيكم سؤال لذيذ جدا دلوقتي. البلهارديزيز مش بتصيب الكبد وبتعمل انفلاميشن في البورتال تراك، ده يدرك تحت كلمه كرونيك هيباتايتس؟ الاجابه لا، لانه ات از كرونيك انفلاميشن في البورتال تراك ولكنه نوت نيكرو، ما فيهوش نيكروس. لو انتوا بتفتكروا الليفر لوبيولز ان بلهارديزيز شو مينيمال ليه، فلازم عشان يبقى كرونيك هيباتايتس ايه؟ نيكرو انفلاماتوري. عمال اقول لك الحكايه دي كذا مره عشان تنسى، ما تنساش ان اول حاجه تتكلم عنها نيكروس، ثاني واحده بقى مين؟ الانفلاميشن. ده كرونيك انفلاميشن يبقى بمنتهى البساطه حوالين النيكروتيك ليفر سيلز في البيريبورتال اريا او في البورتال تراك تلاقي الكرونيك انفلاماتوري سيلز اللي هي الليمفوسايت اند بلازما سيلز. وبعدين بقى اذا كنا بنتكلم لغه العصر لغه سنه 98 فاكوردنج تو نيكروسيس اند انفلاميشن الاثنين دول اللي هي نقطه واحد واثنين بنعمل حاجه اسمها جريد اوف اكتيفيتي اوف كرونيك ليمفوسايت. وركزوا معايا لان النقطه دي هي اللي هتفهم الممتحن انك فاهم يعني ايه كرونيك هيباتايتس. النهارده الجريد اوف اكتيفيتي العالم كله بيتكلم هذه اللغه ابتداء من سنه 96 بيقول لك ان الهيباتايتس لازم انا اسال وانت تجاوب، هل هو مايلد هيباتايتس؟ هل هو مودريت هيباتايتس؟ هل هو ماركد هيباتايتس ولا فيري ماركد هيباتايتس؟ اقف معايا لان الكلام ده زي ما بقول هو ده لغه العصر. ما ينفعش انا اجي اكلمك واقول لك ده فلانه المريضه بتاعتي عندها كرونيك هيباتايتس، لازم تقول لي الجريد اوف اكتيفيتي لانها تفرق جدا. لو كانت المريضه بتاعتي مايلد هيباتايتس يبقى هتقعد قبل ما تتظاهر يمكن 10 15 سنه وممكن علاج بحاجه اسمها انترفيرون تخف بالكامل. وان كانت فيري ماركت هيباتايتس وات ايفر يو دو قدامها فيو ويكس وهتتظاهر جدا وتتظاهر. فدي مهمه جدا على اي اساس بقى. لو لقيت كل حاجه في الرسمه دي مايلد مايلد تسميل نيكروسز مايلد سبوت نيكروسز مايلد انفلاميشن يبقى ده المايلد جريد، مايلد تسميل او سبوت نيكروسز بلس مايلد انفلاميشن. لو لقيت التسميل نيكروس والانفلاميشن مودريت اكتر شويه يبقى ده مودريت جريد، لقيتهم اكتر جدا يبقى ده ماركت. الثلاثه الاولانيين دول بشرط شوفوا شرط ما عنديش بريدجنج نيكروسز. ان لقيت في اي نوع بريدجنج نيكروسز موجود عندك يدخلناك مين في الفيري ماركت، واضح جدا ان البريدجنج نيكروز ده يساوي ايه؟ مصيبه زرقاء بالنسبه للعيان. يبقى مايلد انفلاميشن اند نيكروز اي نوع بس من غير مين؟ البريدجنج يبقى مايلد جريد. نفس الكلام مودريت او ماركت بس من غير بريدجنج نيكروز. ظهر بقى بريدجنج نيكروز بقى مين؟ فيري ماركت جريد. ده معناها ان عيانك مع السلامه within very few weeks. ثالث حاجه نتكلم عنها بعد النيكروز وبعد الانفلاميشن وزي ما بقول الحته اللي جايه دي هي نهايه المطاف. يعني ده عيان كرونيك وانتوا خدتوا معايا مليون مره زمان في الفرق بين الاكيوت والكرونيك ان الكرونيك بينتهي ايه؟ فايبروز. ودي نهايه المطاف فيبتدي يحصل فايبروز. اولا انا عايز اتكلم عن الفايبروز كلمتين صغيرين علشان نفهم الفايبروز. هو ده كده وده ليه ماركورد تاني وعندي هنا ساينوسويد كده وهنا بقيه الهول بتاعه كده. حد يعرف الاسبيس ده اسمه ايه؟ ستيت اوف ديزيز. في ثلاث خلايا، خليه مدوره اسمها ايتو سيل ربنا خلقها عشان تستور فات اسمها فات ستورينج سيل، خليه طويله اسمها فايبروبلاست، وخليه وسط بالاثنين اسمها ترانزيشنال سيل اوفر كده. سيبك من وظائف الخلايا دول، لكن دول الثلاث خلايا اللي يقدروا يلاقي كولاجين يقدروا يعملوا فايبروز. فلما يحصل فايبروز اول ظاهره بتحصل انك تلاقي الديست سبيس ده الهول بتاع الساينوسويد تخن قوي عشان كولاجين بدا يترسب جامد. ودي ساعتها هيقول لك الساينوسوت اصلا شبكه كده متصله ببعضيها كده يتعامل زي الكابيله دي يسموها كابيلاريزيشن اوف الساينوسوت. تحس ان الساينوسوت الويل بتاعه بقى برومينت وبعدين بتيجي الفايبر تشوي دي يبقى بورتال. واحيانا لما يكون عندك بريدجنج نكروز بيبتدي يحصل لك بريدجنج فايبروز لان مطرح النكروز ده مين هيلينج باي فايبروز. الفايبروز هو تاني حاجه بتحكم بيها على عيانه. بصوا معايا لما انا اجي اقول لك العيان ده عنده كرونيك هيباتايتس وات از ذا جريد اوف اكتيفيتي يبقى معناها ان انا بتكلم عن درجه ايه حاجتين مع بعض نكروزز اند انفلاميشن. ده بيقول لك وات از ذا جريد اوف مش اكتيفيتي اوف فايبروز دي حاجه تانيه بقى. جت الناس قالت طب نجريد الفايبروز ازاي؟ قالوا بنفس الطريقه منعا للخبطه. هتقول ان الفايبروز مايل مودريت ماركت اند فيري ماركت. طيب تعالى كده نشوف المايلد فايبروزس والماركت والمودريت والماركت الى اخره. قال لك اللي لقيت عند العيان بورتال فايبروز من بره بس من غير بريدجنج فايبروزس ده ممكن يبقى مايلد او مودريت حسب درجته. لو ظهر عندك بريدجنج فايبروزس يعني فايبروز عامل بريدجز ده ماركت لانه ده معناها ان العيان بعد اسبوعين ثلاثه هيبتدي يبقى عنده الفول بلوم بيكتشر اوف ذا روز اللي هو البريدجنج بلس ريجينريشن نوديول ده اللي بنسميه الروز هو ده الفيري مارك. تعالى كده اعيدها تاني وادي لك مساله حسابيه. يعني دلوقتي افرض ان لقيت عندك عيان عنده كرونيك هيباتايتس وانفلاميشن جامد قوي عنده بريدنج نيكروسس يبقى ده ويتش جريد اوف اكتيفيتي فيري مارك. طب لقيت عنده بريدنج نيكروس اهو وقف في حته في فايبرس بريدج خلاص يبقى هو الاكتيفيتي فيري ماركت اكتيفيتي ولكن كفايبروزز ماركت بس. طب لو مع البريدج فايبروز ابتدى يظهر لك ريجنريشن وجود واحد دخل في الروز يبقى مين؟ فيري ماركت فايبروز. طبعا الحكايه دي بقت هي روح التريتمنت بتاع كرونيك هيباتايتس. انا اجي على عيان اخص اقول لك ذيس بيشن از فيري ماركت اكتيفيتي فيري ماركت فايبروزز يبقى ليف هيم ان بيس تو لايف. ما تضيع انت عارفين عيانين دول بيصرفوا بالالاف والملايين علشان يتعالجوا. فالاونلي هوب عند العين دول از فقط مين؟ ليفر ترانسبلانتيشن. خلاص انما لما اقول لك عيان بتاعك ده از فيري مايلد اكتيفيتي وفيري مايلد فايبروز وده انا حاول فيه اديهم دوت وانترفيرو مش عارف ايه هيكلفه الكورس هيكلفه 15000 جنيه لكن ايش ورث. انما ما فيش ده يكون بيموت وعياله هيتكلموا وصرفوا 15000 جنيه في حاجه لازم في الطب. فديس از ذا امبورتنس ان احنا نعرف جريدنج اند سيف. اخر نقطه بقى اذرز. اذرز دي يعني ايه؟ حاجات على هامش الكرونيك هيباتايتس. فور اكزامبل ممكن الاقي الليفر سيلز فيهم استياتوز فيهم فات. اكثر حاجه تعمل فات في الليفر سيلز هي لو سبب هيباتايتس سي يعني البي ما بيعملش انما السي بيعمل. تاني حاجه يمكن نقولها في الاذرز اكيد اي واحد منكم يقدر يتوقعها. لو قلت لك العيان ده عنده نيكروز الان واحنا قلنا في اول حصه ان الكاناليكيولاي دول وسط الليفر سيلز فالنيكروز ده ممكن يضغط على الكاناليكيولاي فيعمل اللي احنا قلناه في اول حصه اللي فيها ايه كوليستاسيس. كفايه قوي كده في الاذر وفي حاجات كتير قوي فيها الاثنين دول. اي بالنسبه للمايكروسكوبيك بيكتشر بتاعه الكرونيك هيباتايتس يتبقى في الكرونيك هيباتايتس وافتح ودانك معايا. خلاص عيان جاله كرونيك هيباتايتس احنا قلنا الايتيولوجي بتاعه ات مي بي فايرال او دراج او اوتو ايميون الى اخره واتفقنا على الجروس بيكتشر شويه الفاتوميجالي والمايكروسكوبيك بيكتشر. نيفر فورجيت ان انت للمره المليون عشان ما تنساش من تعال اتز نيكرو انفلاماتوري ديزيز يبقى لازم تتكلم على نيكروسس اند انفلاميشن. نيفر فورجيت انه كرونيك يبقى لازم تتكلم على فايبروزز. واخيرا اذرز بتحصل مش يعني حاجات كده اخر. يفضل بعد ما هذه العناوين نقول ما هو مصير هذا المريض يعني العيان بتاع كرونيك هيباتايتس ده السيد بتاعه ايه مصيره ايه. الكرونيك هيباتايتس البيت اند كومبليكيشنز زي ما هتشوفوا كده مفيش بليس لكلمه ريكفر. ما عندناش مجال لكلمه ان العيان ده يخف او يريكفر الا زي ما بقول لو عملنا له بقى ليفر ترانسبلانتيشن او واحده من الحاجات دي. يا ترى ايه الكومبليكيشنز بتاعه المرض ده؟ طبعا ممكن العيان يخش في ليفر فيلير فشل كبدي. ممكن العيان ده يخش في حاجه اسمها سيروزس نتيجه اللخبطه في الفريم ورك يسموها بوست هيباتيتيك سيروزس. وللاسف الكرونيك هيباتايتس هيباتايتس فيروس سي وبي سبري كانسرس. ممكن يخش في حاجه اسمها هيباتو سيلولار كانسر. فزي ما شايفين كل حاجه في الهيباتايتس مصايب، يا اما دخل في ليفر فيلير يا سيروز يا كارسينوما. بعد ما هناخد الديفينيشن اوف سيروز والجروث بيكتشر بتاعته هنكمل السيروز او حتى الفضل هقولك بعد ما. اذا ده بالنسبه للكرونيك هيباتايتس. تعالوا ناخد الليفر سيروزس. وزي ما بقول يا اخوانا حصه النهارده حصه ساخنه جدا very hot. يعني المواضيع اللي فيها دي كلها موضوعات مهمه جدا. واحد كرونيك هيباتايتس which is an international problem او في مصر هنا تبقى لوكال كمان very important problem. والثاني سيروزس تليف الكبد which is another international problem. والليفر سيروزز يمكن نضيع كده دقيقتين في الديفينيشن وتعريف الكلمة ليفر سيروزز مهمة قوي. اولا قبل ما تقول بسم الله في الليفر سيروزز لازم تقول ان هو it is a chronic process. دي ما بتحصلش بين يوم وليلة، دي بتاخد شهور وسنين. وبعدين diffuse process، مفيش حاجة اسمها سيروزز في الرايت لوب سايب الليفت لوب، لازم كل الليفر بايظ. وايه الريفرسبل بروسيس؟ وانس بدأت لا يمكن تتوقف. كاركترايز الايه ده اللي هقوله يعني، بس الاول الدلاجة انها it is a chronic مستمرة مزمنة diffuse. زي ما بقول لو سألتك الامتحان لقيت حتة في الكبد مليانة regeneration due to fibrosis، ده هو شكل السيروز، وبقيت الليفر نورمال، this is not cirrhosis. السيروزز must be a diffuse process and irreversible. زي بقول لها رجعت فيها كاركترايز ايه بقى؟ واحد اثنين ثلاثة. كلكم عارفين انه الليفر تيشو بتاعنا عبارة عن framework architecture، والframework ده اللي هو بترسم الليفر لوبيول. في السنتر بيبقى فيه عندي veins وradiating منها cords of cells. بين الكورد دي في ساينوسويد، وفي عندنا بيليار سيستم زي ما رسمنا من شويه اللي بينتهي باي الباكس في الكورد اتراكتد. ده النورمال ليه؟ عشان يحصل سيروزز لازم يكون عندي مرض كرونيك ديفيوز ايرجيلز. كاركترايز ايه؟ انه بيحصل بروجريسيف يعني تدريجي واستمراري ليفر سيل ديستراكشن، ليفر سيل دامج، بشرط، والشرط ده مهم جدا جدا، الليفر ديستراكشن ياكل الفريم ورك، ياكل الاركتكتشر. اي ديستراكشن من غير ما ياكل الاركتكتشر العيال يرجع نورمال. هديلكم كده اكزامبل زي الجماعه بتوع كرونيك هيباتايتس. وانس الهيباتايتس عشش في جسمك ما بيجيش بقى الهيباتايتس يقول انا هاخد الرايت لوب واسيب الليفت لوب، مش كده؟ لازم بيكسر كله. وانتوا شفتوا معايا دلوقتي في اول ما بيكسر ايه؟ بيس ميل من بره، يعني بياكل مين؟ الفريم ورك. زي الناس اللي بتشرب الكول، لما واحد يكون بيشرب الكول والالكول احد اسباب السيروزز، الالكول مش هيجي ياخد ليفر سيلز من الباقيين. اوكي؟ فدايما السبب لازم يكون مين؟ ديفيوز. اوكي؟ وبروجريسيف ليفر دامج بشرط الفريم ورك دي تتاكل. ساعتها بقى لما الفريم ورك دي تتاكل، الليفر سيلز لما تيجي تتكاثر ما تلاقيش فريم ورك، فتتكاثر الفريم ورك خلاص اتثبتت ليه؟ فبتبتدي الليفر سيلز دي تتكاثر بشكل عشوائي، ففي النهايه تروح عامله لك كلاكيع من الليفر سيلز. كنا بنسميها ايه زمان؟ ريجنريشن مودول. تلاقي ليفر سيلز كده ميكالكاع، كل الليفر بتاعك يتحول الى مودول اوف، بتتكاثر الليفر سيلز بشكل عشوائي. وان بتوين نبص نلاقي في عندك الفايبروزز، ما تبقى من الفريم ورك يعمل لك فايبروزز يعدي من بره ومن بتوين هذه المودول. اذا الريبير بروسيس هنا ما رجعتلكش الليفر زي ما كان، لانها عملته على هيئه ريجنريشن مودول بلس fibrosis. ويفضل الفيري امبورتنت كويستشن، فيري امبورتنت، طب العيانين دول بيتنيلوا ليه وبيموتوا ليه مع ان عنده ليفر تيشو؟ لانه الريجنريشن موديولز دي لو سالتك سؤال هل هم اناتوميكال ولا نون اناتوميكال؟ نون اناتوميكال. عارفين ان الليفر داز نوت فانكشن unless الاناتوميكال لاند ماركس ار ريسبكت، يعني لازم الليفر موديول يكون في مركزه سنترال فين. بص في الريجنريشن موديول ده سنترال فين بقى فين؟ اكسنتر او ابسنت. ممكن تلاقي سنترال فين هنا هنا، السيموتوز في اي حته، البايل باكت في اي حته، فده بيعمل خلل رهيب في الليفر فانكشن عشان ديستربت اناتومي. والحاجه الثانيه اللي الناس بتنساها انه الليفر تنزل ار نوت نورمال، لان السبب اللي عمل سيروز ده زال موجود. يعني كان عندك كرونيك هيباتايتس، لسه عندك كرونيك هيباتايتس، فالفيروس بيبوظ في الليفر سيلز، والكنت راجل شريك خمره، لا قدرت تشرب خمره فالخمره بتبوظ في الليفر سيلز. يعني كمان الريجنريشن دي كمان مش النوت، مش الليفر سيلز دي حلوه دي متنيله 60. اي تعريف كلمه سيروز؟ طيب يا ترى لو جينا نقول الجروس بيكتشر بتاعه السيروز كباثولوجي والمايكروسكوبيك بيكتشر، وبعد الريست نقول التايب اوف سيروز والايفكت اللي هيتوصل منها نقول دي ده الجروس بيكتشر اوف سيروز. مهم جدا ان انا اقول ان انا عندي النقط الاتيه. اولا يا ترى حجم الكبد هيجرالو ايه؟ طالما هناك فايبرس تيشو والفايبرس تيشو از ريتراكتايل، يبقى الكبد غالبا هيظهر في الحجم. It is shrunken in size. Only one type of cirrhosis الكبد بيكبر. النوع ده بيبقى اسمه ايه؟ اسمه بيليري سيروزز. وليه الكبد بيكبر؟ لان بيكون المخرج بتاع البايل مسدود، وهو ده اللي خلى البايل يتحوش في الكبد ويبوظ الدنيا في الروز، والكبد يبقى مليان بايل. فديس از ذا اونلي تايب اوف سيروز ان ويتش ذا ليفر جيتس انلارجد ان سايز.